ولكنه كما حطم هذه الأصنام الحسية أراد صلى الله عليه وسلم أن يحطم أصناماً أخرى معنوية. فليست الجاهلية عبادة الأصنام فقط، وإنما الجاهلية أن يظل الإنسان متمسكاً بخلق من أخلاق الجاهلية أو فكر من أفكار الجاهلية. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذه الأصنام المعنوية كما حطم الأصنام الحسية. ومن أبرز هذه الأصنام التي موجودة في قلوب الحاضرين في ذلك الوقت صنم الكبر والتعالي والتفاخر بالأنساب. كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذا الصنم بالتوجيه والبيان؟ نعم، بالإضافة إلى التطبيق العملي. كيف ذلك؟ إنهم من كانوا يتفاخرون ويفخر أحدهم على الآخر بنسبه وبجاهه وبماله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا. من بلال؟ مؤذن رسول الله الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعله في الجنة، ولكنه في نظر هؤلاء الذين أسلموا في عام الفتح بعد أن أرغم الله أنوفهم بالتراب، بعد أن فتح الله لنبيه مكة بدون قتال، بعد أن صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هؤلاء ينظرون إلى بلال أنه عبد حبشي لا قيمة له، هذا الذي كان يعذب ويلعبون به في الصحراء سفهاءهم وأطفالهم، يذيقونه العذاب أشكالا وألوانا ليصدونه عن التوحيد، فما كان منه إلا أن ثبت وردد قوله أحد أحد. بلال في نظرهم لا قيمة له، ولكنه عند الله وعند رسول الله له منزلة عظيمة. فيقول له النبي: اصعد يا بلال فوق الكعبة. الله أكبر، فوق الكعبة! هم يعظمون الكعبة ويجلونها، بل في زمن قريب جدا في أقل من 20 عام كانوا يقتتلون، كادوا أن يقتتلوا على من يشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه. حتى مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم وبسط رداءه الشريف ووضع الحجر وجعل كل قبيلة تمسك بزمام من ثياب النبي، ثم رفعوا الحجر. فمرة واحدة يجعل بلال يصعد فوق الكعبة. نعم، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنونه في الجاهلية أن يدخل الكعبة. يدخل الكعبة ولم يصطحب معه علية القوم، وإنما اصطحب معه الفقراء. تعال يا أسامة، تعال يا بلال، تعال يا عثمان بن مضعون، ثم عثمان بن طلحة، ثم يدخلون الكعبة أمام الجميع. يحطم الصنم، صنم الكبر، صنم التفاخر بالأنساب. يا بلال اصعد فوق الكعبة أمام الجميع وقت الظهر، أذن يا بلال. ويؤذن بلال أذان الحق: الله أكبر الله أكبر. وإذا بالقوم يقفون يرون هذا المشهد الذي كادت أفئدتهم أن تطير من حوله، فيقول الحارث بن هشام: أما وجد محمد صلى الله عليه وسلم غير هذا الغراب الأسود حتى يصعد فوق الكعبة ويقول الآخر الحمد لله الذي أمات أبي قبل أن يرى هذا المشهد. وإذا بأبي سفيان النحاوي يقول أما أنا لن أتكلم حتى لا يخبر رب محمد محمدا بما نقول. أمسك وينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدستور للمسلمين فقط لا بل للناس أجمعين في سورة هي سورة التربية والأخلاق. يضع الله عز وجل دستور ليس للمسلمين فحسب وإنما للناس أجمعين. يعني خمس نداءات في سورة الحجرات الله عز وجل يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا خمس نداءات يربيهم الله ويؤدبهم الله كيف يتعاملون مع الله كيف يتعاملون ويتأدبون مع رسول الله كيف يتعاملون فيما بينهم وبين بعضهم البعض كيف يصلحون فيما بينهم وبين بعضهم البعض. ثم يردف في النداء السادس خطابا للناس أجمعين. اسمع يا أيها الناس مسلم وغير مسلم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا الدستور منذ أكثر من 1400 سنة يحرم رب العزة سبحانه وتعالى العنصرية منذ أكثر من 1400 سنة ودين الإسلام يحرم العنصرية. لا عنصرية في الإسلام الناس إخوة حرية التعدد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الناس جميعا فيربطهم رباط الأخوة الناس لآدم وآدم من تراب لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الناس جميعا سواسية كأسنان المشط وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر إلى عظمة الإسلام انظر إلى أخلاق الإسلام يحرم العنصرية لا عنصرية لا فرق لأبيض على أسود ولا الناس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم وأمهم حواء فإن يكن لهم من أصلهم فخرا فالطين والماء. الناس لآدم وآدم من تراب الناس إخوة الناس جميعا إخوة. الذي يميز بين الناس عند الله عز وجل في ميزان الحق هو التقوى. أكثر الناس طاعة لله وأعظمهم عند الله أكثر الناس خشية لله وابتعادا عن معصية الله هو أعظمهم وأفضلهم عند الله عز وجل. لذا رفع الإسلام بلال الحبشي ووضع أبو لهب القرشي هذا هو الإسلام لا محاباة. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو الإسلام بالعمل وبما تقدمه لدين الله عز وجل وبقدر اقترابك من الله عز وجل هذا هو معيار التفاضل. ومن فضل الله عز وجل أن هذا المعيار بمقدور كل إنسان. يعني هذا يستطيع كل إنسان أن يتقي الله، يستطيع كل إنسان أن يخاف من الله، يستطيع كل إنسان أن يقترب من الله عز وجل. هذا معيار اختيار. أما النسب وأما الجاه، الإنسان يولد هكذا، لم يختار هذا. فالله عز وجل جعل معيار التفاضل بين الناس هو التقوى. ولذا ينادي رب العزة سبحانه وتعالى يوم القيامة: أيها الناس، وضعت لكم نسبا، ووضعتم لأنفسكم نسبا، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. أين المتقون؟ أين المتقون؟ ولذا حرص صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذا الصنم، صنم الكبر والعجر، في لقاءاته المتعددة، في حجة الوداع، في خطبة صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق. قل: أيها الناس، إن الله قد وضع عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بأنسابها، لا فضل عربي على أعجمي، الناس سواسية، لا فضل عربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولما أخطأ مرة صحابي من صحابة رسول الله في نقاش بين الصحابة، فتكلم بلال فقال له أبو ذر: حتى أنت يا ابن السوداء أخطأ، كل ابن آدم خطأ. فذهب بلال ليشكو أبا ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر على الفور يرجع إلى صوابه، قال: ماذا قلت؟ ويندب ويندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتذر، فيقول له رسول الله: يا بلال، يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، فيك جاهلية، فيك فعل من أفعال الجاهلية، فيك صنم من أصنام الجاهلية لم يحطم بعد. وما كان من أبي ذر إلا أن ذهب إلى بلال ليستسمحه، يطلب منه السماح، ولكن بطريقة ما أروعها من طريقة. انظر ماذا فعل أبو ذر. أبو ذر أكبر سنا من بلال، أبو ذر كان ملقبا بمحامي الفقراء، ثم يذهب إلى بلال ويضع خده على التراب تحت قدم بلال ويقول له: والله يا بلال. انظر إلى الرجوع وعدم الاستمرار في العناد والجدال والمراب. لا، أخطأت، أعترف بالخطأ، أعترف بالخطأ يا أخي، ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، فكل ابن آدم خطأ، ولكن العيب أن يتنادى في الخطأ، وأن يدافع عن خطأه، وأن يبحث عن مبررات، وأن ينتصر لرأيه وإن كان على خطأ. لا، أبو ذر يضع خده على التراب ويقول له: يا بلال، والله لا أرفع خدي من على الأرض حتى تطأه بقدمي، أنا أخطأت بحق. ماذا يكون رد الفعل من بلال؟ يقول: لو ما كنت لأطأ خدا سجد لله عز وجل. عفى الله عنك، سامحتك، إنك امرئ فيك جاهلية. العنصرية ليست إلى الإسلام، لا تقل هذا كذا وهذا كذا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المسلمون يصطفون في الصلوات الخمس، الغني بجوار الفقير، القوي بجوار الضعيف، الأبيض بجوار الأسود، الكل سواسية أمام الله عز وجل. رب هذا الذي تحقره أقرب عند الله منك. وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، يعني لا ينظر أحدا له. هذا الذي تحتقرونه هذا، أو هذا الذي لا يزن في أعينكم شيئا، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا وزن له، قال الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الأفضلية عند الله عز وجل بالعمل، الأفضلية عند الله عز وجل خير الناس أنفعهم للناس، الأفضلية عند الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا لما كان زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم جميعا يقرأ القرآن فيبكي ويتأثر، فيقول له لماذا تبكي هكذا، ده أنت يعني نسبك ابن بنت رسول الله، ده جدك النبي، جدك علي، جدتك فاطمة، وتبكي هكذا. فيتلو عليهم قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما أسلم الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي، سلمان أبو تاجر مجوسي يعبد النار، ولما أسلم واتقى الله عز وجل ونفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، فهو صاحب مشهورة حفر الخندق في غزوة الأحزاب. إذا الأنصار يقولون سلمان منا، نعم هذا رجل ينفع الناس، فالناس يحبونه ويتكالبون عليه ويفخرون بانتسابه لهم، قالوا سلمان منا، وقال المهاجرون بل سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. نعم بقدر نفعك لدين الله تكون منزلتك عند الله ومحبتك في قلوب الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا اصلح احوالنا الف بين قلوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. عباد الله اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، بارك الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أيها الصلاة حي على